إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله بعدما تكلم في ذكر المحبة وعرض لها عدة مسائل، قال: والمقصود هنا إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم، وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان. كما تكلمنا فيه قبل ذلك، وذكرنا جزء من كلام ابن تيمية رحمه الله من رسالته المسمى قاعدة في المحبة، وأن أصل الأعمال إنما هو المحبة، يا إما تحب شيئا فتفعله، يا إما تحب عدم فوات شيء فتترك من أجله، وهكذا. فاللي بيحب الجنة هيشتغل للجنة، اللي بيحب انه ينجو من عذاب النار هيبتعد عما يوجب له عذاب النار. وتكلم ابن تيمية فيها بكلام نفيس في ان اصل الاعمال هيرجع الى مسألة الايه؟ المحبة. يقول: ولم يكن بين احد من سلف الامة من الصحابة والتابعين لهم باحسان نزاع في ذلك. اول ما ظهر هذا النزاع ظهر على يد الجهمية، بعد، والجهمية ليسوا من سلف الأمة، إنما ظهر على يد الجهمية، ثم تلقفته منهم المعتزلة، ثم سار منهم إلى الأشاعرة ومن دار في فلكه، الذين راموا وقصدوا تنزيه الله عز وجل عما وصف به نفسه وعما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك راموا من هذا التنزيه أن يمنعوا أن يكون الله عز وجل محبا أو محبوبا، وخالفوا بذلك صريح الآيات والأحاديث. وكانوا، يقول: ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك، أي في إثبات المحبة لله عز وجل، فهي من الأمور المجمع عليه. وكانوا يحركون هذه المحبة. ده احنا ندخل في مسألة تانية بقى كده، احنا نقف، ندخل في مسألة جديدة. كيف يحرك الإنسان محبة الله في قلبه؟ كيف يوجد أو كيف يستحضر، كيف تنبت محبة الله عز وجل في القلوب؟ ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك في كتاب المدارج وغيرها من مصنفاته، وعد فيها أسباب جالبة للمحبة. الأسباب دي الإنسان لما يأخذ بها يحب ربه. إزاي نحب ربنا؟ تقول لي هو الموضوع ده عايز يتعلم؟ آه طبعا، لأن كثيرا منا قد أصابه كثافة الطبع، وكثير منا قد تأثر بالران، نسأل الله السلامة، الران وهي المعاصي وأثرها على القلب، وكثير منا تأثر ب إلف النعم، وكثير منا تأثر بالغفلة، وكثير منا تأثر بالقسوة، قسوة القلب. فنحتاج إلى ما يحرث القلب حرثا، يحرث أرض القلب كده ويقلبه حتى تنبت فيه أشجار المحب. ابن القيم بقى تكلم في هذا الباب كلام رائق، وعد من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل قراءة القرآن بتدبر وتفهم، كتدبر من يقرأ كتابا ليشرحه. أنا أخذ الكتاب ده وحضر منه عشان تشرح للناس، كيف تقف مع عباراته وكلماته، كيف تقف بين سطوره وأحرفه، كيف تثير الأسئلة والنقاط والأفكار من هذا الكلام. يقول لك اتعامل مع الكتاب كده. وعد من ذلك أيضا مدارسة ومطالعة أسماء الله عز وجل وصفاته، فإنها من أوسع الأبواب التي تجلب محبة الرب جل وعلا. اللي هيعرف ربنا هيحبه، اللي هيعرف ربنا هيحبه. ولذلك معظم من انقطعت صلته بربه كان بسبب الجهل، كان بسبب الجهل. يبقى مع مطالعة الأسماء والصفات كذلك من ضمن الأسباب الجالبة للمحبة، وهو من أنفع الأسباب، كثرة ذكر المحبوب سبحانه وتعالى على كل حال. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الإنسان بقى يذكر ربنا سبحانه وتعالى في كل أحواله، على قدر نصيبه من الذكر يحصل قدرا من المحبة. وكذلك من الأسباب الجالبة للمحبة الخلوة بالمحبوب في وقت النزول الإلهي، حينما تهدأ الأصوات والحركات ويخلد الناس للنوم، فيقوم المحب يناجي محبوبه، ده بينبت المحبة في القلب. كذلك كثرة تثبيت الفرائض ثم كثرة النوافل بعد الفرائض، فإنها ليست فقط تنبت المحبة، وإنما توصلك إلى مرتبة المحبوبية، يعني أن الله عز وجل يحبك وليست فقط أنت الذي تحصل محبته سبحانه وتعالى. وكذلك مجالسة أقوام ينتقى كلامهم كما ينتقى أطيب التمر، مجالس الذكر وحلق الذكر ومجالس العلم، لا سيما التي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر الوحي آيات وأحاديث، فإنها تحيي القلوب، وغيرها من الأسباب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. يعني منها المباعدة بينه وبين كل سبب يحول بينك وبين المحبوب. كل حاجة المحبوب سبحانه وتعالى لا يحبها ولا يرضاها تبعد انت عنها. ومنها إيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محبه ولو صعب المرتقى، وغير ذلك من الأسباب تراجع في بابها. لكن فعلا أمر في غاية الأهمية، كيف يحرك العبد قلبه للمحبة؟ يقول لك السلف كانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به. إزاي؟ من أنواع العبادات الشرعية الصلاة مع خشوع تام وإقبال على الله عز وجل وحضور قلب تحرك المحبة في القلب، الذكر مع حضور القلب يحرك المحبة في القلب، الصيام ويحقق فيه المرء مرتبة الإحسان، الصدقة ويقهر فيها المرء شح نفسه. كل العبادات المشروعة دي تعمل ايه؟ تحرك المحبة في القلب. فبيقول يبقى السلف كانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية. بيضرب مثال، يعني بيقول كالعرفان الإيماني، المعارف الإيمانية اللي هي ناتجة عن الوحي، والسماع الفرقاني. السماع الفرقاني ده اللي هو ايه؟ سماع الفرقان اللي هو القرآن. هو قاصد يجيب الحاجات دي ليه؟ عشان هتبقى في مقابل ايه؟ هتبقى في مقابل ما فعله المبتدعة الذين خرجوا عن نسق الشريعة ونهج النبي صلى الله عليه وسلم، فراموا وقصدوا مقصد صحيح، خلي بالك، راموا وقصدوا مقصدا صحيحا هو تحريك المحبة لله عز وجل، لكن اتخذوا لذلك وسيلة غير مشروعة، اتخذوا وسيلة غير مشروعة. هل السماع الفرقاني، وهيبدأ بقى يستدل باستدلالات رائقة في مسألة السماع الفرقاني وسماع القرآن ده. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. سمى الله عز وجل القرآن في هذه الآية في سورة الشورى، سماه إيه؟ روحا. فإن القرآن روح تحيا به القلوب، كما أن الأبدان والأجسام تحيا بالأرواح. ما حال الجسد بلا روح؟ يحصل له إيه؟ ميتة. والميتة ديت بعد شوية بيحصل لها إيه؟ تتجيف، تبقى جيفة منتنة، وتبقى أمر في غاية القبح. كذلك القلوب، القلوب من غير القرآن تموت وتجيف وتبقى جيفة منتنة لا يقوى عليه أحد. عشان كده ما تشوف بعض الناس وقد مسخت قلوبهم فصاروا يأمرون بالمنكر ويدعون الناس إليه، وصاروا يحاربون الدين ويحاربون، وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وصلوا للمرحلة القبيحة دي إزاي؟ إزاي واحد كمسلم يوصل للمرحلة المنحدرة دي؟ كيف يمسخ قلبه؟ كيف يمسخ قلبه بأنه يبتدي تخرج منه معاني القرآن، ويبتدي يهجر القرآن ويخلو من القرآن؟ فالقرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كان ده بيتقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فالقرآن نور يهدى به في ظلمات الطبع والنفس، وظلمات الفتن وشهوات وشبهات وظلمات البدع والجهل. القرآن نور يهدي الله عز وجل من شاء من عباده. فإذا كان المعارف كلها ترجع إلى هذا الوحي، فيبقى الإنسان إذا أراد أن يحصل المعارف الإيمانية فعليه بالوحي. يقول: ثم إنه لما طال الأمد، تطاول الزمن، صار في طوائف من المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة. يبقى السلف مجمعون على أن فيه محبة، الله عز وجل يحب ويحب، محبا ومحبوبا سبحانه وتعالى. وكان السلف يحركون هذه المحبة بما شرعه الله عز وجل من العبادات كالمعارف الإيمانية والسماع الفرقان. وبعده خلف بعدهم خلوف من المتكلمة مثل المعتزلة وغيرهم، أنكروا هذه المحبة. ليه؟ برضو تنزيها لله عز وجل، وتكلمنا عن ده في الدرس الماضي، والرد على شبهاته. وصار في بعض المتصوفة، المتصوفة لا بيثبتوا المحبة، وإن كان بعضهم بيثبت جزء منها فقط، يقولوا ربنا سبحانه وتعالى محبوب، وهو بعضهم يقول ويحب ويحب، بعضهم لا، اللي تأثروا بالمتكلمين قالوا إيه؟ خلاص هو لا يحب، مش هنثبت له صفة المحبة، لكن إحنا بنحبه، محبوب لنا سبحانه وتعالى. فيعني إيه، وقعوا في هذا الخلط أيضا. بيقول: وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها، الهاء عايد على إيه؟ على المحبة. يطلب تحريك المحبة في قلبه بأنواع من السماع المحدث، السماع المبتدع اللي هو غير مشروع، كسماع التغبير، وفي بعض النسخ التغيير. ايه الفرق؟ التغبير مأخوذة من قولهم: المغبرة قوم يغبرون بذكر الله تعالى بدعاء وتضرع، كما قال الشاعر: عبادك المغبرة رش علينا المغفرة. وقال الأزهري: وقد سموا ما يطربون به من الشعر في ذكر الله تغبيرا، كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا، فسموا مغبرا لهذا المعنى. يبقى التغبير بمعناها إيه؟ بمعناه مأخوذ من أثار الغبار نتيجة ما يقومون به من الإيه؟ من الرقص وغير ذلك. والتغيير، وده ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس، كان اسمه التغيير، وهو أنهم غيروا ما كان من الذكر المشروع أو غيره إلى هذا السماع المحدث، والله أعلم. يبقى كسماع التغبير وسماع المكاء. المكاء ده مثل إيه؟ الصفير. والتصدية، التصدية ده الإيه؟ التصفيق. فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب. شوف الكلام الجميل، بيقول لك مشكلة المتصوفة اللي دخلوا في التغبير والسماع المحدث ده، انهم عملوا ايه؟ انهم استمعوا الى اشعار وغناء ومعازف والحان تحرك في القلوب جنس الحب. تعرف يعني كلمه جنس الحب؟ يعني عاطفة الحب في أي اتجاه. هيقول بقى هو جنس الحب، أي حب، أي عاطفة حب، الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب، بحيث يصلح لمحب الأوثان. لو واحد بيعبد بوزة وسمع الأناشيد ديت وهام معها كده، يهيم قلبه لمعبوده الوثن، ولمحب الصلبان، ولمحب الغلمان. الغلمان هو اللي هم اللطية والعياذ بالله، اللي هو عنده الشواذ بيعشقه الايه؟ اصحاب الجنس الواحد. ومحب الغلمان والاخوان والاوطان، حتى لو واحد مش بيهيم بإخوانه وأصحابه ومفتقدهم، واحد متغرب عن وطنه وحب المردان والنسوان، وإحنا قلنا بكان النسوان دي لغة عربية فصحى كالنساء تماما، كما يصلح لمحب الرحمن، وبرضه اللي هيحب ربنا ممكن ياخد من الايه من الاشعار دي. تعرف زي بعض الصوفيه المعاصرين كان يجي على اغنيه مشهوره كده، يا سلام على حبي وحبك، دي اغنيه مشهوره كانت في مش عارف مين اللي كان مغنيها، وفي الاخر يا سلام على حبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو فينا من كده؟ يبقى نجيب اي كلام في الحب الماجن وفي الاخر نحط فيها ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده ايه ما يعني ما يصحش. بيقول ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ، احنا قلنا الشيوخ اللي هم ايه اللي هم الكبار وائمه هذا الطريق، واحنا قلنا قبل كده برضه عشان ما نعودش نعيد كل شيء، هو مر بمراحل، فكان بعضهم فيه اتباع وسنه وبعضهم وقع فيه بعض التعدي والافراط والابتداع، وبعضهم اصل هذا الابتداع، وبعضهم خاض في مساله التصوف الفلسفي فسقط في الهويه والعياذ بالله. بيقول ولكن كان الذين يحضرونه، الهاء هنا عايد على السماع، من الشيوخ يشترطون له المكان والامكان والخلان. يعني بيحكى كما ذكر الامام القشيري في رسالته عن الجنيد انه قال السماع يحتاج الى ثلاثه اشياء، الزمان والمكان والإخوان. وابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن هذه القضية في المجلد 11 بتاع التصوف قال الذين حضروا هذا السماع من المشايخ الصالحين شرطوا له شروطا لا توجد إلا نادرا، فعامة هذه السماعات خارجة عن إجماع المشايخ، ومع هذا فأخطأوا. يعني الشيوخ الكبار دول اشترطوا شروط للسماع، واللي بيحصل دلوقتي بعيد جدا عن هم اشترطوه واجمعهم على ان ده ما ينفعش، ومع ذلك مع اللي هم اشترطوه ده برضه هم ايه اخطأوا، والله يغفر لهم خطأهم فيما خرجوا به عن السنة وان كانوا معذورين. والسبب الذي اخطأوا فيه اوقع امما كثيرا في المنكر الذي نهوا عنه. هم اخطأوا والناس وقفت على الجزء اللي هم اخطأوا فيه ده ومدوا رجلهم بعد كده وكملوا، فيعني وقعوا في منكر هم نهوا عنه. وربما اشترط له الشيخ ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان، وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان، ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي، بل إلى أنواع من الفسوق، بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح، بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد مما هو من أعظم أنواع الفساد. قصائد بقى اللي فيها الايه الحلول الاتحاديات ذاتي لذاتي صلت، هيبتدي بقى يقول كلام ويتواجد على ايه على هذا الكلام. يبقى بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد مما هو من أعظم أنواع الفساد، وينتج لهم ذلك من الأحوال بحسبه، كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها. يبقى مع إن الأمر ده مبتدع وأمر مبتدع وأمر محدث مش أمر مشروع، إلا إنهم هيجد له يذوق له ذواقا ويجد له أثرا في الإيه في القلوب. قال ما تستعجبش، طب ما عباد الأوثان والمشركين إذا فعلوا مثل هذه العبادات المبتدعة فإنها تنتج لهم أيضا بحسبها، أي بحسب ما فعلوا. والذي عليه محقق المشايخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. من تكلف السماع يعني يذهب ويجلس ويلقي أذنه ليستمع ما يقال، ده اسمه تكلف السماع. ومن صادفه السماع استراح به، استمع للأمر دون إعداد، فكأنه يبقى إشارة أو رسائل له. ومعنى ذلك يعني معنى ابن تيمية بيشرح بقى كلام للجنيد ده، بيقول ومعنى ذلك انه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث. خلي بالك الجنيد اللي هو ابو قاسم الجنيد البغدادي اللي يسمى سيد الطائفه، وهو من ائمه الصوفيه القدامى جدا، وكان فقيه على مذهب الامام ابي ثور، وكان له طرف في الحديث، وكان من ضمن كلامه: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوفي سنة 297. وكان يقول: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، أي التصوف، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. عرفت ليه بقى بنقول إن الصوفية طبقات؟ فأتخيل ده كلام الجنيد، مع إنه بينسب لي حاجات تانية تزعل جدا برضو على فكرة. ومثلا لو شفنا كلام إبراهيم بن أدهم، وأقدم وأقدم بقى، ده متوفى 160 هجرية، وهينسب ليه كلام في غاية الرقة والصفاء. فعشان يقولوا الصوفية طبقات، الصوفية طبقات يعني مراحل. طيب بيقول ابن تيمية: ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، ولا يؤمر به، ولا يتخذ ذلك دينا وقربة، فإن القربات والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فلا دين إلا ما شرعه الله. الكلام ده مهم جدا بقى، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة ديت مسألة هامة جدا. الصوفية أثروها بأنهم عملوا إيه؟ قالوا إن السماع اللي هينتج عنه نوع من الأذواق والمواجيد، واللي هينتج عن المواجيد إيه؟ الرقص والحجل وغير ذلك، عدوا هذا من ضمن العبادات ومن ضمن القرب، وفضلوها على قراءة القرآن وسماع القرآن. أنت طبعا مستشنع الكلام اللي أنا بقوله ده. أنا هأحيلك على أمر كتاب من أشهر كتب الدنيا، كتاب أبو حامد الغزالي، أبي حامد الغزالي، اللي هو إحياء علوم الدين. وانظر فيه في الربع الثاني في باب السماع، وكيف أنه يتكلم عن آداب السماع، واختيار ولك: فيجلس مطرقا برأسه ولا يتحرك، ويستجمع قلبه على ما يستمع له، ويقول مسألة كده: ولماذا نفضل السماع للمريد على سماع القرآن؟ يقول: ولأن في القرآن قد يألف، والسماع فيه تجدد. والله يا أخوانا كلام من أعجب ما أنت سامع وقارئ في حياتك. فدي مسألة حقيقية، عشان بس عارفين هو عايزين نعرف، دايما نقول للإخوة كده، دايما عايزين نعرف الخناقة فين. هم بتخنقوا على إيه؟ هم بتخنقوا مع بعض على إيه؟ بتخنقوا على إن الجماعة دول قالوا إحنا بنحب ربنا، والوسائل اللي هتقربنا لمحبة ربنا دي زي السماع وتناشد الأشعار والقصائد وغيرها، وبعدين شوية بشوية هنستعمل القضيب والضرب، وشوية بشوية هنبتدي نقوم نصفق على هذا الكلام ونصفر البكاء والتصدية، وشوية شوية هنرقص ونحجل، وبقى يجيبوا بقى شوية فيها شبه. هتقرأ كلام الغزالي جايب شبه، جايب أحاديث من أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة، بس هو فاهم بيستدل بقى غلط. ومنها حديث بقى جعفر رضي الله عنه، منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر فحجل جعفر وحجل علي، حديث بقى ايه. هتقرا كل حاجه يعني في الباب ده. المهم الامام الغزالي اصل الكلام ده، ومن قبل منه كان في كلام لمين؟ لابي طالب المكي وغيره، وبعد كده برضو القشيري تكلم عن هذا الكلام في الرساله. مين اللي رد على المساله زي ديت بقى واشبعها ردا؟ يبقى كده عرفنا اصل الموضوع. اللي عايز يقرا اصل كلام الصوفيه في الباب ده بطريقه علميه وهما بيقولوا ايه بالظبط، يرجع للباب بتاع ايه؟ السماع وحكمه وأدابه في كتاب إحياء علوم الدين. حتى إن ابن الجوزي لما هز بكتاب إحياء علوم الدين في منهاج القصدين، وعلى كده اختصره المقدسي، شال منه الفصل ده أصلا، وشال منه الفصل وعلق عليه بما ينقضه في نص صفحة كده، وفصل طويل أصلا. أدي واحد. مين بقى اللي ردوا عليه وأشبعوه ردا؟ أولهم كان ابن الجوزي. ابن الجوزي رد عليه في كتاب تلبيس إبليس، وجاب بقى فعلا عدة فصول بقى تلبيس إبليس على الصوفية، تلبيسه عليهم في، جاب بقى تلبيس عليهم في العبادات، ومن ضمن تلبيس عليهم في مسألة السماع والرقص وغيره، وجاب حجاجهم، وجاب الكلام اللي قاله الإمام الغزالي كله ورد عليه، وجاب استدلالاته والأحاديث ورد عليه وأطال النفس. ده واحد. وممن رد عليه أيضا ابن تيمية رحمه الله، رد عليه في كتاب الاستقامة على كلام الإمام القشيري، وطبع الكلام ده مفردا في رسالة اسمها جزء في السماع والرقص والسماع، حكم الرقص والسماع لابن تيمين. ورد عليهم في المجلد الـ11 بتاع التصوف، ورد عليهم في ثنايا رسائله، بس ردود مجتزأة كده. ابن القيم رحمه الله رد عليهم رد في مفحم وأطال فيه النفس جدا جدا، فين؟ في كتاب إغاثة اللهفان في الوقاية من الشيطان. وجاب بقى من تلاعب الشيطان ومكائد الشيطان، جاب بقى مكائد الشيطان في الطهارة والصلاة، وجاب على أبواب الإيه، وجاب بقى مكائد الشيطان في مسألة السماعة، وجاب المسألة وحرر المشكلة. المشكلة يعني ما كنا نقرأ بس كده جزء من كلام ابن القيم رحمه الله أهو كده بيقول: فصل من مكايد الشيطان الرقص والغناء والمعازف. بيقول: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد به من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكلياتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، أرأيت تكسر المخانيس والنسوان؟ ويحق لهم ذلك وقد خالط خماره النفوس، ففعل فيها أعظم مما تفعله حمي الكؤوس، إلى آخر ما قال. المهم ابن القيم رد عليه رد أيضا مشبع. وكذلك من اللي ردوا على هذا الباب؟ ابن حجر الهيتمي، وليه رسالة جميلة جدا في الباب ده، اسمها ايه بقى؟ اسمها كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع. كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع. وبدأ يبقى كده، بقى عندك مدرستين بتتكلم في الموضوع ده، في ناس بتاخده بتقول عليه قربة وإلى آخره، وفي ناس بيردوا عليهم ويقولوا الكلام ده مستحيل يكون قربة، وبيستدلوا عليهم ويردوا على ما استدلوا به من أحاديث وبيقولوا عليها شبهات يعني. لحد ما جه الأمر إيه في العصر الحديث. طبعا في حد تاني دخل على خط الأمر ده، وهو ابن حزم، لما جوز عموما المعازف بغض النظر عن انه يتخذها قربة، لا جوز مسألة الإيه؟ المعازف. وجي من بعد كده الامام الشوكاني رحمه الله عقد الرساله بتاعته اللي هي في ايه، في نقد ادعاء الاجماع على تحريم السماع، وجاب فيها الادله يعني شبه اجطر الادله مره اخرى كلام الايه الغزالي وغيره، ورد عليها الشيخ الالباني رد مفحم فعلا ورد جيد في كتاب تحريم الات الغناء، تحريم الغناء والات اللهو والطرب، في كتاب كبير في مختصر لي. وكذلك برضو طلع القرضاوي، للأسف الدكتور يوسف القرضاوي أباح المعازف ديت وغيرها، وكذلك الدكتور الجديع، وطلع رد عليهم أخ برضو في كتاب سماه الرد على القرضاوي والجديع، وإن كان أسلوبه فيه فظاظة وغلظة، لكن يعني أتى بجملة طيبة من الاستدلالات ومناقشة ما استدلوا به. عشان بس خلصنا المسألة دي، فهو دلوقتي هما بيتخانقوا عليه بقى تاني، إن هو ناس هتتقرب بالسماع والمعازف. بيقول: فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فلا دين إلا ما شرعه الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لمحبة الله لهم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة. بقولهم دلوقتي أنتم مش بتدوروا على محبة ربنا؟ ربنا بيقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلو انت صادق في دعوة المحبة اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله تعالى فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحتت عنه خطاياه كما يتحت الورق اليابس عن الشجر. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة، يعني الإنسان يعمل أعمال قليلة لكن اقتصاد يعني قليل في سبيل وسنة منهج النبي عليه الصلاة والسلام وطريقه وطريق الحق خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اقتصادا أو اجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب، شوف الكلام، شوف الاستدلال بتاع ابن تيمية، فلو كان هذا أي الرقص والسماع والمقام وغيره مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية، وهيهات أن يأتوا بدليل شرعي واحد في هذا الأمر. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواية البخاري خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في رواية خير الناس، بقول لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب. ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وعند الشافعي هو من إحداث الزنادقة. يا أخوانا أنا حابب أن حضراتكم تطلعوا المواضع اللي أنا قلت لكم عليه فيها تحرير كامل للمسألة ونقل مذاهب أهل العلم في المسألة زي دي، سواء بقى عند ابن القيم أو عند ابن الجوزي أو غيره. يبقى بيقول ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وعند الشافعي هو من إحداث الزنادقة حين قال خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. طبعا الإمام أحمد، لأ الإمام أحمد هو ما كرهش، بس الإمام أحمد في حاجات أباحها وفي حاجات كرهها وفي حاجات حرمها. يعني استمع واحد مرة بيقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان مش عارف إيه كده تأتيني، قال له عيد عليا تاني، عاد دخل قالها وقعد يبكي، سمع كده واحد، يبقى ده من جنس. وقالوا مثلا القصائد والأشعار اللي يتناشدها الحجيج بالذات من الأعاجم وهم لهم شوق وحنين للبيت الحرام، أشعار بقى في وصف الكعبة وأشعار في تهيج محبة الايه البيت الحرام ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، يقول احنا هنحرم ده. فهي وعشان يقول لك اخوانا برجاء مطالعة الأمر تفصيلا عند ابن الجوزي، فإنه أتى بتفاصيل هذا الأمر وقال إيه بقى الأشعار دي، في أشعار في السفر وفي أشعار للحجيج وفي أشعار زهديات تزهد في الدنيا وفي أشعار وفي أشعار يصاحبها المعازف وفي أشعار يكون فيها نوع من الرقص، وقعد بقى يجيب تفاصيل الكلام ده. فعشان بس ما نقول الإمام أحمد، لا الإمام أحمد ليه أقوال مختلفة في المسألة بحسب الإيه النوع الأشعار والغناء المسؤول عنه. فإن قال كده حتى ابن الجوزي قال ما نقولش إيه حكم الغناء ونسكت كده، الغناء ده اسم وقع على مسميات كثيرة ووقائع مختلفة وكل واحدة منها لها حكمة وكل واحدة منها لها حكمة. عشان كده بيرد على الإمام الغزالي بيقوله أنت استدليت بأن جعفر بن أبي طالب كان بيستمع للقينات، طب جعفر بن أبي طالب كان بيستمع لجواريه هو، وهل يمنع الإنسان يستمع إلى جاريته؟ وقع في نزاع العلماء، بس على نقول بالإباحة حيزن الإباحة مثلا ده إن ثبت، اما تجعل ان ده اصل واحد يستمع للجواري مطلقا، او نقول ان حديث عائشه رضي الله عنها لما كان عندها الجاريتان وقالت ابو بكر ابي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الجاريتين دول واضح جدا ان هم ايه صغيرتان في السن وانه كان يتناشدان بما كان يقال يوم بعاث وغير ذلك. المهم يعني المطلوب ان احنا نبقى فاهمين المساله دي فيها مراتب. ابن تيميه بيتكلم عن المساله دي اجمالا بيقول واما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة. ودي مسألة برضو بيضل بها كثيرون ويضل بها كثيرون للأسف. يعني إيه؟ ممكن يسأل واحد يقول له حكم الغناء إيه؟ يقول يعني بإجماع العلماء أن سماع المعازف ليس منهيا عنه. ما هو تعرف يعني سماع؟ يعني انت ماشي في الشارع المعازف جت في ودانك غصب عنك، فهما بيفرقوا بين السماع والايه والاستماع. طب بالله عليك انا لما اقول الكلام ده لعوام الناس كده حكم سماع الغناء والمعزف بالإجماع لا يحرم سماع الغناء، ما هو يحرم الاستماع، عشان يقول ايه؟ واما ما لم يقصده الانسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الائمه، ولهذا انما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع. فالمستمع للقران يثاب عليه، والسامع له بدون قصد واراده لا يثاب على ذلك، اذ الاعمال بالنيات. وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي، لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك، فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه المحبوب أو بمثل ذلك ونحو هذا، لم يكن هذا مما ينهى عنه، وإن كان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتاز ببيت، واحد معدي جنب بيت فسمع قائلا يقول كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، وفي رواية غير هذا بك أحمد، وقف مع نفسه، يبقى هو معدي سمع صوت داخل من جوه بيقول له كل يوم تتلون، انت كل يوم عمال تتلون، تستقيم شوية وتترك الاستقامة شوية، تمشي شوية وتقع شوية، كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل أو غير هذا بك أحمد، فوقف مع نفسه فأخذ منه إشارة تناسب حاله. فإن الإشارات هي من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال، وباب الإشارات ده فيه ليه أصول في الشرع، منها الفأل الحسن مثلا، والفأل الحسن ده إيه؟ إشارة، صح؟ الفأل الحسن ده هو نوع من باب الإشارة، ومنها باب الرؤية اللي يراها المؤمن أو ترى له، هي من باب ضرب الأمثال ومن باب الإشارة. فقال مثل هذا يتسامح فيه، ممكن ينتفع به. قال ومسألة السماع كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع، تمام؟ يبقى هي مسألة تحتاج بمفردها إلى إيه؟ إلى بحث، وإحنا أشرنا إلى المواضع اللي ممكن الإنسان يبحثها فيه. والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين، إيه المقاصد المطلوبة للمريدين؟ المحبة، إحنا بننسى معك تحقيق الإيه؟ محبة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا محبته. تحصل بالسماع الإيمان القرآني النبوي الدين الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، اسمع، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وكبا، سمعوا وانفعلوا وسجدوا، يبقى سمعوا قرآن وذاقوا ووجدوا وسجدوا، غير واحد بيسمع أشعار وموسيقى ويتواجد ويرقص، فرق بين الاثنين ولا شيء يا اخوانا. هو بيقول لك كده عايز تحصل محبة ربنا قدامك الطريق المشروع اهو. قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اقشعرار الجلد ده معناه إيه؟ ما هو معناه أثر من أنه سمع وتذوق وجد وتأثر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. طب هي الآية الواحدة تقشعر منها وتلين؟ لا، في آيات هتقشعر منها وآيات هتلين منها، وعشان كده هتلاقي دايما السياق الآيات اللي فيها ذكر النار وأحداث القيامة التي يطير منها القلب يعقبها مباشرة طمأنة لأهل الإيمان وذكر الجنة وذكر ما تسكن به قلوبه ونفوسه. يبقى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عن هذا السماع، زي ما ربنا مدح المقبلين على سماع القرآن والوحي ذم اللي معرض عنه. قال الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال عز وجل: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، يعني الحمر استنفر بعضها بعضا فجرت فرت من قسورة. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومثل هذا كثير في القرآن. وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ. المشايخ بقى هيجيب أسماء الناس اللي هم بينسبوا للصوفية، كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته ويقول: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع، يعني أقصد السماع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. خلي بالك، الحرص على إرضاء النبي عليه الصلاة والسلام أمر مشروع، واستجلاب سعادة النبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على قلبه وإسعاده بالقراءة الحسنة أمر مشروع ينافي أو يفارق اللي بيحسن صوته للمرآة وليجلب مدح الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. حديث ورد في سنن الدارمي وكذا أخرجه البخاري معلقا في الصحيح. زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: لله أشد أذنا، بالتحريك أذنا استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، أي الجارية التي تغني، أشد أذنا أي استماعا، كقوله تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولهذا السماع من المواجيد، شوف الكلام بقى جميل، لهذا السماع القرآني من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يسعه الخطاب ولا يحويه كتاب، كما أن لتدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. يبقى نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.